القادسية معركة نجى الله عز وجل فيها الفرس من عبادة النار، هكذا يجب أن يقرأ الخبر، لأن الفرس بعد ذلك كان لهم شأن عظيم في التاريخ الإسلامي. فجل العلماء من اللغويين والقراء والفقهاء والمحدثين كانوا من أهل فارس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان هناك علم معلقا بين السماء والأرض لناله رجل من هؤلاء، وضرب بيده على كتف سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الذي ينبغي أن يفهم. لكن العرب في تاريخهم القديم كانوا يخشون الفرس، حتى كان يوم ذي قار، ويوم ذي قار كان لبكر على فارس، نصرهم الله بقيادة هاني مسعود الشيباني، وهذا كان في الجاهلية على الصحيح، وإن قال بعض أهل العلم أنه كان في الإسلام. فلما أشار الصديق رضي الله عنه وارضاه قبل وفاته بقليل على المسلمين أن يغزوا في العراق، كان هناك تهيب، فكان المثنى بن حارث رضي الله عنه وارضاه في المدينة يشجع الناس على قتال أهل فارس. فكتب الله عز وجل للمسلمين في أيام عمر الذي ورث الخلافة عن الصديق وراثة شرعية يعني أوكلها إليه، قدمت جيوش المسلمين إلى العراق تحارب فارس. ثم إن المثنى أبلى بلاء عظيما، وكان رجلا مقداما شجاعا، حتى كسر المسلمون بعض الشيء في موقعة كان يقوده أبو عبيد الثقفي رضي الله عنه وأرضاه. فلما انكسر المسلمون قليلا كانت الأخبار تأتي إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولم يكن عمر يرضى بهذا، فعزم على أن يخرج إلى العراق بنفسه، وخرج حتى وصل إلى المنطقة التي فيها، وأنت مدني مثلي، مطار المدينة الآن، وصل إليها وجعل على المدينة علي بن أبي طالب، وأراد أن يقود الجيوش إلى العراق. لكن بقدر الله في ذلك المكان بدا له أن يستشير الناس مرة أخرى، فبعث إلى علي ليأتي، لأنه عمر يعلم قدر علي، لا يمكن أن يطرح رأي علي في مسألة كهذه. فحضر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفيهم عبد الرحمن بن عوف، وأخبرهم عمر أنه عازم إلى الذهاب إلى العراق ليقود جحافل المسلمين بنفسه، فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف أن لا يفعل، وأنه لو قدر أن المسلمين انكسروا وهو معهم سيكون كسرا لأهل الإسلام. فقبل عمر رأي عبد الرحمن، ثم قال عمر لعبد الرحمن: فمن تشير علي؟ يعني يقود الناس إلى العراق. فقال له: الأسد في براثنه سعد بن مالك. سعد بن مالك يعني سعد بن أبي وقاص. فبعث إلى سعد وأمره على الجيش الذاهب إلى العراق. ذهبت الجيوش إلى العراق ورماهم عمر رضي الله عنه، أي رمى الفرس بدهقان العرب من الشعراء وأصحاب الرأي وأصحاب الخطب حتى يحيوا الناس ويقودونهم إلى المعارك. قلت ما زال في الأمة آنذاك في العرب خوف من فارس، أن فارس كان له من الطغيان ما ليس لغيرهم. لما كتب الله عز وجل قبل أيام من وصول سعد أن يموت المثنى من جراح كانت فيه، فلما مات، وهذا من غرائب الأقوال، أوصى أو أشار أن تتزوج زوجته سلمى سعد بن أبي وقاص، وأشار على أخيه المعنى أن يحمل سلمى إلى سعد. تزوج سعد سلمى بعد انقضاء عدتها، ثم أخذ يقود الجيوش. ابتلي سعد رضي الله عنه وأرضاه، هو أحد العشرة المبشرين، بدماميل في جسمه، حالت بينه وبين ركوب الخيل أو الخروج إلى الناس في كل مرة، فجعل رجلا بعده يبلغ الناس مراده، وبقي هو في قصر بناه على أطلال المعركة. كان هناك نهر ما بين فارس وما بين المكان الذي فيه المسلمون. ثم بدأ لرستم قائد الفارس أن يبني ردما عبر من خلاله أولئك الفرس إلى موقعة القادسية. القادسية مرت بأيام، أول يوم كان اسمه يوم رماث، والعلماء اختلفوا لماذا سمي بيوم رماث. رماث قد يكون من الرمث وهو نبت بالبادية معروف، وقد يكون لشيء آخر، لكن لا يوجد جزم لماذا سمي هذا اليوم بيوم رماث، مع الاتفاق على أنه يوم رماث. هذا اليوم كانت الغلبة فيه للفرس قليلا أشد، يعني لم يظهر أهل الإسلام فوجئوا بالفيلة بلاء أعظم لكثرة الفرس ولوجود الفيلة. فكأن سلمى زوجة المثنى سابقا قالت لسعد: ومثناه ولا مثنى للخيل بعده. فلطمها سعد، لما لطمها قال لها: إن لم تعذريني أنت فلن يعذرني أحد، لأنك أعلم بجراحي، أعلم بما أنا فيه. فهو سعد رضي الله عنه وأرضاه فجر من نفسه، فضلا على أن يأتي أحد فيزيده بلاء على بلاء، فسعد لا يرتضي أن ينكسر المسلمون ولا يرتضي أن يقعد هو على أن يباشر القتال، لكنه ابتلي بتلك الجراح قبل المعركة. وإلا بلاء سعد السابق هو الذي جعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يوليه، فسعد أول من رمى بسهم في الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له يوم أحد ارمي سعد فداك أبي وأمي، وسعد يعلم هذا من نفسه، والصحابة يعلمون منزلة سعد في القتال، لكن الله أراد أن يبتلي سعدا بهذا. فكان يوم أرماث يوم شديدا على المسلمين. في اليوم الثاني المسمى يوم أغواث الذي نتحدث عنه، قدم القعقاع بن عمرو من الشام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بعث إلى أبي عبيدة أن ابعث جيش الشام إلى سعد، فبعثهم لكنه استبقى خالدا عنده، فبعثهم على قيادة القعقاع بن عمرو. قدم القعقاع مع بداية يوم أغواث، ولعل هذا إن صح التعبير هو قول المستشرقين ومنعه بعض المتأخرين، لكن مرجح أن يكون سمي هذا اليوم بيوم أغواث لأن القعقاع أغاث جيش المسلمين. حتى دخول القعقاع كان دخولا محكما يثير الرعب في أهل فارس. في هذا اليوم بدأت الكفة تتوازن، حاول المسلمون قدر الإمكان أن يتخلصوا من الفيلة، لكن الكفة بدأت تتوازن لسعد رضي الله عنه وأرضاه. في يوم أغواث كأن تلك المرأة، لأن المثنى عندما يشير لزوجته تزوج سعدا أراد أحد أمرين أو أرادهما معا. الأول أراد أن يبر زوجته، ربما كانت هذه الزوجة لها يد على المثنى، فأراد أن تتزوج قائدا مثله مبشرا بالجنة فيكون قد أكرمها بعد موتها، وهذا ملحظ مقبول. الملحظ الثاني أن يكون قد علم أن امرأته ذات رأي وعقل وحجا ينفع أهل الإسلام، فأحب أن تكون قريبة من القائد الذي أوكل إليه عمر بن الخطاب قيادة المسلمين لحرب فارس ولغزو العراق، فيكون قد بر الإسلام بعده، وهذا هو الظن بالمثنى بن حارث رضي الله عنه وأرضاه. تلك المرأة لما خرجت منها تلك الكلمة العفوية وقالت ومثنى ولا مثنى للخير بعده، أرادت أن تكفر، فجاء التكفير قدريا، جاء أبو محجن الثقفي، وكان سعد قد حبسه لكثرة ترداده للخمر في شعره، فلما حبسه أخذ يستعطفها أبو محجن أن يخرج، ثم استخارت الله، فخرج أبو محجن وأخذ البلقاء فرس سعد وخرج من القصر ودخل في الناس، فأخذ يطعن ميمنة ويسر ويصل إلى آخر جيش العدو ثم يعود. فكان الناس يقولون في القتال لولا أننا نعلم أن الملائكة لا تباشر القتال لقلنا هذا ملك، قال آخرون لئن كان الخضر حيا حقا فهذا هو الخضر. وسعد يرقب ويقول الضبح صوت الخيل ضبح البلقاء، والطعن طعن أبي محجن، لكن أبا محجن في قيده. فلما أبلى بلاء حسنا عاد مرة أخرى إلى سلمى التي أطلقته، فكانت تلك ذلكم التصرف من سلمى صلة إلى سعد أن يرضى عنها، فرضي عنها سعد ورضي عن أبي محجن وأطلق سراحه. ثم كان بعده يوم عماس، وفيه بدأت الكفة تتأرجح للمسلمين أكثر، حتى كان الرابع الأيام يوم القادسية، فقتل هلال التميمي رستم قائد الفرس، ثم جاء زهرة رضي الله عنه أحد شباب المسلمين أحد فتيانهم، فقتل جالينوس أحد قادة فارس فانكسرت شوكتهم، ورجع بعضهم إلى ذلكم الردم الذي كانوا قد بنوا حتى يعبر النهر، فغرق أكثر من 30,000 منهم. فأرسل سعد إلى المدينة يبشر ابن الخطاب عمر. كان عمر، وحافظ يقول فمن يباري أبا حفص وسيرته ومن يحاول للفاروق تشبيها، يحمل هم الإسلام، فيخرج كل يوم مع طريق العراق ويسأل الركبان ويعود، حتى جاء رسول سعد إلى المدينة فقابله عمر في أطراف المدينة، والرسول لا يدري أن هذا أمير المؤمنين، فيسأله وهذا على ناقته، والناقة أشد مشيا وإسراعا ممن يمشي على قدميه، فعمر بجوار الناقة يخب في المشي حتى يلحق، والرجل يقول له قد هزم الله العدو، قد نصر الله أهل الإسلام، لكنه لا يقول له كل شيء لأنه يريد أن يبلغ الرسالة إلى أمير المؤمنين. وما زال عمر يمشي معه ويمضي معه حتى دخل المدينة. لما دخل المدينة لقيوا الناس يحيون أمير المؤمنين، السلام عليك يا أمير المؤمنين بتحية الإمرة، فعلم هذا أن هذا أمير المؤمنين، فقال سبحان الله لو أخبرت لي أنك أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لا عليك يا أخي، ثم أخذ منه خطاب سعد وتلاه على الناس وبشر الناس بالفتح. هذا يوم القادسية الذي قلت نجى الله فيه أهل فارس من عبادة النار إلى عبادة الله الواحد القهار. فبعد ذلك جاء من أبنائهم وأحفادهم من العلماء ممن لا ينكر أحد صنيعهم في حضارة أهل الإسلام.